الحديث الذي وقفنا عنده أو الأحاديث التي وقفنا عندها منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يصفه فيه الصحابة رضوان الله عليهم بأنه كان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم إلا إذا انتهكت، لا ينتقم لنفسه، إنما ينتقم أو يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وأن هذا المعنى رواه عنه الصحابة رضوان الله عليهم ووصفوه به، فدل ذلك على أن الانتقام للنفس ليس محمودا، وإنما يجب على المسلم أن يعفو وأن يصفح وأن يتغاضى وأن يتجاوز، فإن ذلك خير له. وأما الغضب عندما تنتهك حرمات الله فهذا هو المشروع، ولذلك يقول أهل العلم لا معارضة ولا مناقضة بين ما ثبت من خلقه عليه الصلاة والسلام في كونه كان لا ينتقم إلا إذا انتهكت حرمات الله وأنه لا ينتقم لنفسه، لا معارضة بين هذا وبين ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام انتقم من عبد الله بن خطل وانتقم من الوليد بن عقبة بن أبي معيط وجماعة من الذين آذوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام ربما دعا عليهم وربما أمر بقتل عبد الله بن خطل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وقد قتله الصحابة وهو متعلق بأستار الكعبة، وقد تقدم الكلام على هذه النازلة وبيان ما حف بها من قرائن أو من خصائص جعلت قتله أمرا محتما، فإنه كان قد ارتد وكان يعادي وكان يستهزئ وكان يحرض وكان يمالئ المشركين على المسلمين، فاجتمع في حقه ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله، فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل واحد من هؤلاء لم يكن انتقاما لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل لأن هؤلاء قد جاوزوا الحد في الاعتداء وانتهكوا حرمات الله عز وجل فاستحقوا العقوبة. ووقفنا في الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والحياء هو خلق يورث صاحبه الانقباض عن فعل القبيح، الانقباض والانصراف عن فعل القبيح، حتى يصبح هذا الشيء جبلة وخلقة وخلقا يصدر عنه صاحبه، فيسمى رجلا صاحب حياء، رجلا ذو حياء، رجلا كثير الحياء. وقد كان ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له منه الحظ الأوفر صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، حتى إنه يأتي الآتي فيشدد عليه في المسألة ويأخذ بتلابيبه ويشده ويقول له أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك، فيصبر عليه الصلاة والسلام ويعفو ويصفح ويفعل بحضرته الأمر، فيتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وتظهر فيه الكراهية، ومع ذلك لا يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يمنع أنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم خلاف ما يقتضيه الحياء إذا احتاج إلى ذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام راعياً لأبواب القصاص والحدود التي شرعها الله عز وجل للمسلمين. فإذا ما انتهك أحد بابا من أبواب الحدود، والله عز وجل يقول وتلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، وكذلك إذا تعدى على نفس أو طرف مما يستوجب القصاص فإن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالحكم، وليس في ذلك ما يدعو للحياء الذي يمنع من تطبيق الحكم الشرعي. فحد الحياء هو الوقوف عندما أمر الله عز وجل به من تطبيق الأحكام، فهو عليه الصلاة والسلام لا يستحي إذا أمر بتطبيق حكم شرعي في حق من ارتكب ما يوجب الحد، كالسارق، كشارب الخمر، كالزاني وهكذا. ولذلك لما جاء ماعز الأسلمي يعترف بالزنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك فاخذت، أي لم تطأ، لعلك قبلت، لعلك، وأخذ يصرفه عن الاعتراف بالحد، ثم قال له في الأخير ما يدل على أنه فعلا صرح له بصريح العبارة وأنه وقع في الزنا صراحة. فتصريحه عليه الصلاة والسلام بما يستحي منه الإنسان هذا شيء يخالف الحياء، لكنه في أبواب القصاص والحدود يتعين، لا بد منه. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام لماعز قال أنكتها؟ قال نعم يا رسول الله. والنيك هو الجماع، وهذا شيء نطق به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخالف حياءه، فهو أشد حياء من العذراء في خدرها. ولكن إذا تطلب حكم الله التصريح صرح ولم يكني ولم يوري ولم يأتي بعبارة بديلة أو بعبارة أخرى، بل صرح بصريح العبارة. ولما جاءت امرأة رفاعة القرظي وقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبث طلاقي، فطلقني فبث طلاقي، أي طلقني ثلاث مرات، ثلاث تطليقات، فبث طلاقي أي قطعه. والله عز وجل يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ويكون الدخول حقيقيا والمفارقة عن رضا، فترجع إلى الزوج الأول الذي طلقها ثلاثا، وهو حكم عسير على الإنسان. لقد أدب الله المتسرعين في الطلاق من خلال هذه الآية الكريمة تأديب بليغ، فلا أحد من الرجال يقبل أن تذهب زوجته إلى رجل آخر تتزوجه ثم يطلقها عن رضا وترجع إليه، من يصبر على هذا؟ ولذلك هذا الأمر قل أن يحصل في التاريخ، أن ترجع إلى الأول قليل. فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، أي ثلاث مرات طلقني. وجئت عند فلان، عند عبد الرحمن، وإنما معه كهدبة الثوب، كهدبة الثوب، تصف الرجل أنه غير قادر على الوطء. فضحك عليه الصلاة والسلام، تبسم. المرأة العربية الفصيحة تنطق بهذا الكلام الذي يستحيا منه، هذا كله في دائرة كان أشد حياء من العذراء في خدرها. نأتي بالنظائر والمشابهات للموضوع حتى نفهم الحياء النبوي كيف كان. وهل السكوت عن الحكم الشرعي يعد ضربا من الحياء محمودا، أم أنه سكوت عن الحق لا ينبغي أن يكون من المستحي؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، أي يجب أن يكون أن تكون العشرة حقيقية، وأن يتمتع بها وتتمتع به ويفارقها عن رضا. فترجع إلى رفاعة القرظي الذي هي تريده لنفسها، ولم تجد متعة مع عبد الرحمن الذي تزوجها ثانيا بعد زوجها الأول، فهذا شيء يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع في هذه الأمور التي تذكر فيها الأمور التي يستحي منها، ومع ذلك يصرح عليه الصلاة والسلام. إذن هذه التي نأتي بها لأجل بيان الحياء، حقيقة الحياء النبوي. قد يفهم بأن الحياء هو ترك النظر في الأمور الشرعية مطلقا، أو ترك الإجابة في القضايا التي يخجل منها الإنسان في العادة، أو هو السكوت عن أمور فيها حكم شرعي ومع ذلك يسكت عنها الإنسان، وقد يعد العاد هذا ضربا من الحياء. لا، الحياء خلق يجب أن يرسخ في النفس، وهو الذي يحمل على فعل الحسن وترك القبيح، هذا الحياء. فالمستحي يستحي أن يفعل ما لا يحمده العقلاء وما يعيبه به العقلاء، يستحي أن يفعله، فهذا هو الحياء. فإذا وصل إلى درجة أن يستحي من خالقه فلا يفعل معصية لا يريد الخالق عز وجل أن يراه عليها، فهذا يستحي من الله عز وجل حق الحياء، فيترك ما لا يرضاه الله عز وجل من القول أو الفعل. هذا من أشد الحياء في المسلم، ثم الحياء مع الناس. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الاتصاف بالحياء خلقا غير متكلف فيه، فقد جبله الله عز وجل عليه وكمله به. ولكن حين تأتي المرأة السائلة أو الرجل السائل فيجيبه، ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ادعت عليه زوجته أنه لا يحسن عشرتها، أنه لا يحسن عشرتها، وقالت هو لا يفي بحق العشرة أي الفراش. فقال عليه الصلاة والسلام للرجل الأعرابي: وما شأنك مع زوجتك هذا الذي تقوله؟ فدخل معه في تفاصيل حياتهما، فقال له الأعرابي: والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأدين. والذي ألجأه إلى هذا الكلام هو النبي عليه الصلاة والسلام، اضطره إلى هذا الكلام، لأنه لما اتهمته زوجته كان الواجب على القاضي وهو النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الرجل المتهم، وأن يسمع منه صريح العبارة الدالة على نفي التهمة التي اتهمته بها زوجته. فقال: أنا يا رسول الله والله إني لأنفضها نفض الأديم، أي أقوم بحقها كما يجب. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم النساء، نساء الأنصار يمدحهن، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فكانت المرأة تأتي فتقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا رأت كذا وكذا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. وجاءت امرأة فسألت النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة جالسة أو أم سلمة، فسألت سؤالا دقيقا في حالة خاصة، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام، وجوابه كان علما وحكمة وبيانا وأداء للرسالة وتبليغا لحكم الله، ولم يكن الحياء مانعا من التصريح بهذا الحكم. فقال: نعم، إذا رأت الماء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما سألته المرأة عن الرجل يجامع ثم يكسل هل عليه من غسل، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأفعل أنا وهذه، وعائشة جالسة ويشير إليها، ثم نغتسل، وهو الغسل من الإكسال، والرجل يجامع ثم لا يقذف الماء، يسمى الإكسال. أكسل الرجل يكسل. فهذه أجابها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لاحظوا أنه لما جاءت امرأة أخرى يصف لها كيف تتطهر المرأة من الحيض، فقال لها إذا انقطع عنك الدم فخذي فرصة، فرصة، الفرصة هي القطن أو الكرسف أو العهن، كله بمعنى واحد، العهن، الكرسف، القطن، الحشوة، طرف من القماش أو الثوب، أي شيء تضع عليه المسك. قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فنصحها بطريقة التطهر بعد انقطاع الدم كيف تطهر نفسها. لكن المرأة استرسلت واستمرت وقالت كيف يا رسول الله، فلم يقدر عليه الصلاة والسلام أن يسترسل معها. وقف هنا لك أيها الداعية، أيها المبين، أيها الشارع، لك حدود لا تتجاوزها في البيان. إن سألتك المرأة تجيبها في هذه الحدود التي وقف عندها النبي ولك فيه الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام، لا تزيد مدعيا لمزيد من الشرح والبيان. وقف خير البشر وخير المبينين وخير الداعين إلى الله، فوجب أن تقف حيث وقف المعصوم عليه الصلاة والسلام. فلما قالت كيف، أشار إلى عائشة فقال لها شأنك بها، صارت إلى قضية أكثر عمقا وتوغلا وتحتاج إلى امرأة مثلها. هذا دليل على أن الرجل يقف في جواب النساء إلى حد لا يتجاوزه. إذن كان أشد حياء صلى الله عليه وسلم من البكر أو المرأة أو العاتق في خدرها، أشد حياء من العاتق في خدرها. الخدر هو الستر، ويقول العلماء ذكر الخدر من باب التتميم، من باب التتميم، أشد حياء من العذراء في خدرها، لأن الذي يتبع حياءها هي أن تتستر وتخاف على نفسها، وهي أشد ما تكون خائفة على نفسها في خدرها، ومع ذلك تتوجس صلى الله عليه وسلم. إذن هذان هما الحديثان اللذان تقدم الكلام عليهما في الحصة الماضية. وقفنا عند الحديث الموالي، وهو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتهى، كما روى عنه أبو هريرة قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما إن اشتهاه أكله وإلا تركه. هذا أدب من الآداب النبوية الفريدة التي لولا البيان النبوي لما علمناها، إذ نفوسنا تميل إلى عيب الطعام الذي لا نشتهيه، نفوسنا تميل إلى عيب طعام لا نشتهيه. والرجل قد تكون له العادة دائما إذا لم يجده عبس في وجهه، وربما قال أف، وربما قال لا يوجد إلا هذا القرع أو إلا هذا الباذنجان أو إلا هذه البطاطس، أو لا يوجد من الطعام إلا هذا الشيء، فيعيب هذا الطعام لملله منه أو لأنه لا يعجبه في الأصل. فهذا خلق نبوي هاد مرشد دال للمسلم على أنه يتعين عليه التأسي فيكون كرسول الله لا يعيب الطعام، إن اشتهاه أكله، إذا تقززت منه نفسه ولم يشتهه وكان يعادي طعاما معينا ويخاصمه، وبعض الناس يطلق بعض الأطعمة طلاق الثلاث، لا يقترب منه، أنا لا أحب هذه ولا أحب هذه ولا أحب هذه. فيعلم هذا المسلم أنه إن كانت له هذه العادة في بعض الأطعمة فليكف لسانه ولا يعيب، تأسيا بهذا الأدب الرفيع، لأنك حين تعيب طعاما لا تأكله أنت ويأكله غيرك، ماذا يشعر الغير الآكل لهذا الطعام؟ بماذا يحس؟ فإنه يجد غضاضة في نفسه وموجدة في نفسه وقلقا وكراهية أن تعيب طعاما هو يأكله. فلا ينبغي أن تنغص على الآكل الذي يأكل الطعام الذي لا تريده أنت، ولكن انسحب انسحابا لطيفا وكن رفيقا متلطفا، ولتكن لك عبارة تنصرف بها عن هذا الطعام. أما عيبه صراحة فهو خلاف الهدي النبوي، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أرأيتم الضب كما في الصحيح أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، واجتره خالد بن الوليد، اجتره وأكله خالد، خالد المخزومي قرشي، والنبي عليه الصلاة والسلام هاشمي مطلبي قرشي، فهم يرجعون جميعا إلى قريش، وقريش هي قبيلتهم الكبرى. ومع ذلك قريش المخزومي خالد قد تعود الضب في بيئته وفي قبيلته، والهاشمي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الضب في قبيلته، فاشتره خالد فأكله، والنبي قصرت يده عنه ولم يمد يده ولا أكله، ما كلاش النبي عليه الصلاة والسلام. هل امتنع عنه لأنه حرام؟ لا، لو كان حراما لنهى عنه خالدا، إذ أن الوقت وقت بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يمكن أن يؤخر النبي بيان الحرام أو الحكم الشرعي مع احتياج الناس إليه، فسكوته عنه دليل على إقراره. ولذلك أتبعها عليه الصلاة والسلام بقوله: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. ما هو الضب؟ شنو هو الضب؟ يكون في الصحراء، شكله صغير، هذا الضب هو حيوان صغير هكذا كبره، وهو مثل الجربوع. طيب أنت خبير به. طيب طيب طيب طيب، وهو يكتب بالضاد ليس بالدال، الدب هو هذا الكبير، الدب بالدال المرققة هو هذا الكبير الذي يقف على رجلين، الذي يكون في سيبيريا ومنه الأحمر ومنه الأبيض، هذا الدب لورس، هذا الدب. أما الضب فهو حيوان صغير من الزواحف، يسكن في الرمال، وهو مثل الجربوع ومثل السلاحف ومثل تلك الحيوانات، هو من جنسها، شكله أسود وظهره فيه خشونة، وكذلك ذيله فيه شيء من الطول، وهو مقسم، وكنا نراه كثيرا في المدينة المنورة، رأيناه كثيرا بين الأزقة، يكون الضب كثير في تلك البلاد في الحجاز. فأكله خالد ولم يأكله النبي، ولكن هل عابه؟ لم يعبه. قال: أجدني أعافه. قضية العيافة هي شيء ترجع إلى طبع الإنسان، فقد تعافوا أنت الطعام الذي لا يعافه غيرك، وهذا يدل على أنك قد تعافوا طعاما مباحا ولحما حلالا ومع ذلك تعافه. بعض الناس يقول: أنا أعاف أن أكل مثلا الجمل، لحم الجمل، بعضهم يعاف أن يأكل لحم الخيل أو الحصان، بعضهم لا يأكل الأرانب يعافها ولم يتعود على أكلها، وتشبه أو تتشبه عنده مع الهرة أو مع القططة، يقول هذه شبيهة لأن لما تسلخ مثل الهرة الأرنب، فهذه عيافة للطبع وليست تحريما، فالأصل في هذه الأطعمة هي الإباحة كما عند العلماء. الأصل في أبواب الطعام الإذن والترخيص والإباحة، فلا يحرم طعام إلا إذا حرمه الشارع، بخلاف العبادة الأصل فيها التوقف والحذر، لا تستطيع أن تتعبد عبادة حتى تعلم دليلها. أما الطعام فما لم تعلم المحرم فكل، ولذلك باب الأطعمة واسع عند الفقهاء، حتى جوزوا كثيرا من الديدان ومن السلاحف ومن الأمور التي نحن قد نعافها، ومع ذلك لم يجدوا فيها دليلا للتحريم، فلم يستطيعوا أن يحرموا ما أحل الله، لقوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. فذكر الله عز وجل أن الأصل في الأطعمة أنها حلال إلا أن تكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إما لم يذكر الأشياء المحرمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. فالأشياء التي نص على تحريمها هي المحرمات، ما سكت عنه الشارع، لم يذكر في كتاب ولا في سنة تحريمه، فالأصل فيه الإباحة، فلا تستطيع أن تحرم. والله عز وجل نهى عن تحريم ما أحل: قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لا يجوز. فليس تحليل الحلال أو تحليل الحرام بأولى من تحريم الحلال، كلاهما ممنوع. لا تحل ما حرم الله ولا تحرم ما أحل الله، وليس أحدهما بأولى من الآخر. إذن ما عاب طعاما قط إذا اشتهاه أكله، وإن لم يجده بأرض قومه يعافه، لم يعيب على هذا الطعام، فيسحب يده ولا يأكل مع الآكلين وينسحب عليه الصلاة والسلام، كما فعل في جلسته على المائدة مع خالد بن الوليد وغيره من الصحابة. ثم إن مناسبة هذا الحديث لأبواب الفضائل بينة والشمائل النبوية المحمدية ظاهر، ففيه خصيصة من خصائص هذا النبي الكريم وخلق عظيم من أخلاقه، وبهذه الأخلاق ونظائرها يجتمع الخلق العظيم لهذا النبي الكريم الذي وصفه الله عز وجل به لما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أرأيتم الخلق العظيم؟ سيأتي بالأخلاق العظيمة، ويأتي بالأخلاق التي دونها قليلا، ويأتي بالأخلاق التي يعيرها الناس اهتماما، والأخلاق التي لا يعيرها الناس اهتماما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كمله الله في الأخلاق، وكمله في الدين، وكمله في الخليقة كما تقدم، فهو كمال في كمال عليه الصلاة والسلام. ما كمل الله بشرا كمالا بشريا أكثر من تكميل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كمله الله وجمله وحسنه، فجعل فيه كل فضيلة، ونزع منه كل ما يشين البشر وكل ما يعني ينزل البشر عن المرتبة الخلقية السنية. وقلنا إن من الأخلاق النبوية ومن الأخلاق الإسلامية عموما ما قد يهتدي إليه الإنسان، ومنها ما لا يهتدي إليه الإنسان. هذا خلق لا يهتدي إليه الإنسان هكذا، لا بد من شريعة تهديك إليه، أما وحدك قد لا تهتدي إلى هذا الخلق، وهناك أخلاق قد يهتدي إليها الإنسان. فإذا الأخلاق النبوية منها ما قد يكون معروفا عند العرب، ومنها ما ليس معروفا عندهم، ومن ثم كان كماله في الأخلاق، فهو فيه الأخلاق التي مدحها الجاهليون. الجاهليون كانوا جاهليين، وكانت عندهم بعض مكارم أخلاق، وكانت عندهم بعض صفات حميدة، لم يكونوا دائما هكذا. وأذكر لكم صورة من هذه الصور، أن الرجل قد يكون مشركا كافرا، وقد يكون من جانب فيه خلق قويم. هذا أبو جهل عمرو بن هشام لم يسلم، وهو أبو جهل المكنى بأبي جهل. لما جاء بسلي جزور، أي فرث الحيوان، بطنه بطن جزور، جاء ببطن جزور أي بطن جمل، ورأى النبي عليه الصلاة يصلي فوضعها عليه، فجاءت فاطمة تنفي الأذى عن أبيها رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم. هذا تحمل الأذى الذي يجب أن يتأسى به الدعاة والمسلمون عموما في صورة الأنبياء. وهو عليه الصلاة والسلام قد تحمل الأذى بما علمه الله، فقد علمه الله عز وجل أن نبيا من الأنبياء آذاه قومه وشج وجهه فأدمى وجهه، فالنبي القديم يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا يرويه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عندنا في صحيح الإمام البخاري، وأن الله أعلمه بقصة هذا النبي، فهو يترسمها في حياته ويهتدي بها ويتأسى صلى الله عليه وسلم. فلما جاء حمزة بن عبد المطلب قالوا له لقد فعل أبو جهل وفعل بابن أخيك كذا، فأخذته الحمية، وكانت الحمية التي أخذته سببا في إسلامه. لقد أسلم حمزة كما يقولون حمية عصبية لابن أخيه، ولكنها تحولت إلى إسلام صحيح وإخلاص وإيمان. ومن هنا يقول العلماء قد يبدأ الرجل العمل برياء وبطريق غير مستقيم ولا فيه إخلاص، ثم يطرأ عليه الإخلاص فيصححه، ثم يطرأ عليه الإخلاص فيصححه. يبدأ الرجل العمل بلا إخلاص، والإخلاص يطرأ عليه بعد بدايته، فيصحح الإخلاص العمل ويتصحح العمل بالإخلاص. ويؤثر عن الشافعي أنه كان يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، ويقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهذه الأمور تدل على أن الإخلاص قد يطرأ على العمل ولا يكون في بدايته، فطرؤه على العمل يصححه. فجاء حمزة فذهب إلى أبي جهل فضربه حتى شجه، فقال له أتضربه وأنا على دينه؟ فكان قد أسلم بها. أتضربه وأنا على دينه؟ فشاء الله له الإسلام بهذا السبب، كما يذكر علماء التاريخ والسير. فلما جاء أعوان الشر، أعوان أبي جهل، جاءوا يريدون أن يجتمعوا على حمزة صياد الأسود، أرادوا الاجتماع على حمزة، فقال لهم أبو جهل، هذا وش الشاهد في السياق، قال لهم دعوه فقد نلت من ابن أخيه، كافر مشرك جاهلي ظالم متعدي، يحضره الإنصاف في مثل هذه اللحظة ويحضره العدل في مثل هذه اللحظة. قال لأصحابه الذين يريدون الانتقام له والرد على حمزة رضي الله عنه، قال دعوه فقد نلت من ابن أخيه. وهناك نماذج من هذا القبيل تدل على أن الجاهليين كانت عندهم حكمة وكانت عندهم بعض أخلاق وعندهم شيم وعندهم نخوة وعندهم وعندهم، فمن أخلاقهم ما كان حسنا أقره الإسلام، ومن عاداتهم حسنا أقره الإسلام، وما كان سيئا نهى عنه الإسلام وأبطله. ولذلك أقر الإسلام القسامة وهي حكم جاهلي وأقرها الإسلام وقال بها جمهور الفقهاء، لم يخالف في ذلك إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أما الجماهير فيقولون بحكم القسامة، وهي نوع من أنواع مؤاخذة الجاني حين لا يوجد الإقرار ولا يوجد الشهود. والأصل في المؤاخذة أن يقر الجاني أو يشهد عليه الشهود، فلا هو أقر ولا شهد عليه الشهود، فما بقيت إلا القسامة، وهي أن يقسم 50 على أن فلانا هو الذي قتل فلان، وشرطها اللوث، واللوث هو قرينة قوية، وهي وجوده مقتولا عند أبواب قوم يعادونه، فيسميه الفقهاء اللوث. هذا مبحث في الفقه الإسلامي فقد جاء به السياق لا نسترسل فيه. القسامة تسمى. ثم أسند البخاري حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه، فوصف لنا السجود النبوي وأنه مع تفريج الإبطين، وفي رواية جاف بين إبطيه، المجافات هي المباعدة حتى يظهر بياض الإبط، وهذا يقتضي أن الأصل في السجود هو هذا، أن تجافي بين إبطيك حتى يظهر بياض الإبط إن كان الرجل عليه رداء مكشوف الجانب. أما من يلبس هذه الألبسة فلا يبدو إبطه في كل الأحوال، فهذا دليل على أن القوم كانت ألبستهم قليلة، والغني فيهم يلبس إزارا ورداء، الإزار يتزر به والرداء يضعه على عاتقيه، ووضع الرداء على العاتق كما يفعل الحاج في حجه يقضي بأن الجانب يظهر إبطه، تظهر أضلاعه، وهذا مباح، شريطة أن يغطي العاتق كما قلنا في حديث البخاري مرفوعا لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس منه على عاتقه شيء. فمن الأدب في الصلاة أن يستر عاتقيه، وأن العورة ليست كافية، أي ستر العورة ليس كافيا في الصلاة، بل معها ستر العاتق كما في حديث أبي هريرة. وحمل الشافعي هذا الستر للعاتق على الاستحباب وليس على الوجوب كما قال في كتاب اختلاف الحديث. وعلى كل حال كان مستحبا أو كان مؤكدا أو كان واجبا، فإن الأمر يقتضي التأسي بهذا الأدب النبوي. حتى نرى إبطيه، في رواية حتى نرى بياض إبطيه، وفي ذلك وصف لإبطه عليه الصلاة والسلام، وهذا يقتضي أن من ظهر بياض إبطه فمعناه أنه يتعاهد شعر الإبط بالإزالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان خصال الفطرة منها غسل البراجم، ومنها حلق العانة، ومنها حلق الإبط، ومنها تقليم الأظافر، هذه خصال الفطرة يجب أن يواظب عليها المسلم، الاستحداد وسائر الخصال المذكورة، منها نتف الإبط أو حلقه، فمن قدر على نتفه نتفه، ومن لم يستطع فعليه بحلقه. التنظف اسمه أكثر من 40 يوما فهي السنة كما في حديث ابن عمر. فالوقت الموقت لإزالة الأشعار الزائدة في الجسم هو 40 يوما، 40 يوما، وهو ضرب من التنظيف. فبيان بياض إبطه دليل على أن الشعر لا يوجد في الإبط النبوي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما فائدة الصحابي أن يصف هذا الأمر؟ يقول حتى نرى بياض إبطه، أراد أن يبين بأنه يوسع إبطيه في السجود لوصف سجوده، وبياض إبطه أيضا وصف لإبط النبي عليه الصلاة والسلام. في لفظ للإمام مسلم، هذا لفظ البخاري، في لفظ عند الإمام مسلم: حتى نرى عفرة إبطيه. والعفرة هي البياض الغير ناصع الذي ليس ناصعا، يسمى العفرة، بياض مختلط يسمى عفرة. وذلك أن مغابن الجسم، مغابن الجسم، المغابن هي الأماكن في الجسم المنكمشة أو المنثنية، المنثنية في الجسم تكون فيها عفرة، أي يكون فيها لون مخالف للون الأصلي في الجسم. فالإبط مهما كان صاحبه أبيض لابد أن يبدو معه شيء من التغير أو شيء من الأدمة أو السمرة، فيسمونها العفرة في البياض، وهي البياض الذي ليس ناصعا. هذه رواية الإمام مسلم وليست في البخاري، وفي البخاري: حتى نرى بياض إبطيه أو إبطه صلى الله عليه وسلم. ثم أسند البخاري بعده حديث أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. أنس رضي الله عنه جاءنا بهيئة النبي عليه الصلاة والسلام في رفع يديه في الدعاء لأجل أن يصل إلى وصف إبط النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ، وأن من المواطن التي رأى فيها الصحابة إبط النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو ويرفع يديه في الدعاء. يقول: كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فيروا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح مناسبته للترجمة، وهي الخصائص المصطفوية والشمائل النبوية المحمدية. لكن قول أنس كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، هل مقصوده النفي المطلق؟ أي هل قصد أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء، لا يرفع في موطن آخر؟ قال العلماء: لا، لا يمكن، مع وجود الأحاديث الكثيرة الصحيحة وهي في البخاري ومسلم وفي غيرهما، وصحت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في غير الاستسقاء. ومن سمع رواية أنس هذا في صحيح البخاري أو هذه في صحيح البخاري اعتقد بأن اليدين لا ترفعان في الدعاء إلا في الاستسقاء، والصواب خلافه. فماذا عن رواية أنس هذه الصريحة: لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم؟ أليست الرواية فيها الحصر؟ لا يرفع إلا في الاستسقاء، لا يفعل إلا في الاستسقاء، هذه تسمى رواية فيها الحصر، أي أن رفع اليدين يكون في الاستسقاء فقط. قال العلماء: لا، لأن الأحاديث كثيرة في رفع اليدين في الدعاء. فإما حديث أنس يريد به هو رضي الله عنه أنه لم يكن يرفع يديه على هيئة مخصوصة إلا في الاستسقاء، وكان يرفع يديه على هيئة عادية في غير الاستسقاء، فرفع اليدين في الاستسقاء وفي غير الاستسقاء، لكن خصوصية الاستسقاء أنه كان يرفع يديه بهيئة مخصوصة. كيف تكون الهيئة المخصوصة؟ يرفع يديه فهكذا، يجعل كفيه أو ظهر كفيه تقابل السماء، تلي السماء، وبطن اليد يلي الأرض، هكذا يدعو عليه الصلاة والسلام. والأصل في الدعاء أن يكون هكذا، لكنه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء يفعل هكذا. لماذا؟ ها؟ لأجل العمل بشيء يكون فيه فأل حسن لنزول المطر. فالأصل أن الجذب أو القحط قد عم بالناس أو حل بالناس، ونريد أن يأتي المطر فيذهب الجذب والقحط، وحلول المطر هو قلب لحالة الجذب. فكذلك الهيئة في الدعاء يجب أن تكون قلبا. ومن ذلك السنة أن يقلب ثيابه، فيأخذ هذا الجلباب ويزيله ويلبسه مقلوبا، الخياطة تكون برا، هذه الخياطة اللي كتكون الداخل، يقلب اللباس دياله معه واحد الكبوط يقلبه، يلبسه مقلوب. هذه السنة فيش في الاستسقاء، وهي السنة يحافظ عليها الناس في الحجاز. كم صلينا الاستسقاء في الحجاز ونقلب الثياب، فتجد الناس في المدينة جميعا يقلبون ثيابهم. سنة مهجورة غابت عن أذهان بعض المسلمين، ولكنها حق وثبت بها الدليل. فيقلب ثيابه عليه الصلاة والسلام ويقلب يده في الدعاء، فهذا هو الذي يرفع النبي عليه الصلاة والسلام فيه يده في الاستسقاء. ويكون حصر أنس هو حصر لهيئة مخصوصة، وليس حصرا أو ليس نفيا لرفع اليدين في الدعاء، بل رفع النبي عصم يديه في الدعاء في مواطن مختلفة. كان يرفع يديه في الدعاء إذا دعا صلى الله عليه وسلم، فترفع يديك في المواطن التي رفع فيها النبي عصم، الأحاديث كثيرة في ذلك. أما المسح بعد الدعاء فقد اختلف فيه السلف، وأنا أعيدها اليوم كما ذكرتها قبل سنوات في الدار البيضاء، وأعيدها لأجل أنها علم يجب أن يتعلمه المسلم. مسح الوجه بعد الدعاء هكذا، تدعو وتمسح. السلف في ذلك فريقان، فريق يمسح بعد الدعاء وفريق لا يمسح. فممن كان يمسح إسحاق بن راهوية زميل الإمام أحمد وقرينه وأحد أئمة السنة في زمانه، كان يمسح بعد الدعاء. وممن كان يمسح الحسن البصري رحمه الله، أحد سادات التابعين والرواة، وقد روى عن بعض الصحابة كان يمسح. وذهب إلى عدم المسح جماعة من السلف، لا يمسحون بعد الدعاء. والسبب في ذلك أن هناك حديثاً في سنن أبي داود يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا رفع يديه ولا يحطهما أو لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، يمسح بهما وجهه. هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم وضعفه جماعة من أهل العلم، فالخلاف فيه معتبر. الخلاف المعتبر له ثلاثة شروط: أن يقول به أحد أهل العلم، وأن يكون له دليل على ما ذهب إليه، وأن تكون منهجيته في البحث صحيحة. فما كان فيه هذه الشروط الثلاثة سمي بحثا معتبرا وخلافا معتبرا، ولا يجوز فيه الإنكار ولا التبديع. فمن بدع من يمسح فلا حق له في التبديع، وإنما هو تسرع بغير بينة ولا علم. فهل أنت تبدع إسحاق بن راهوية والحسن البصري ومن كان يمسح من السلف؟ أما الحديث هذا الذي في السنن حسنه النووي وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام وحسنه الزركشي في الأزهية في أحكام الأدعية. فهذه جماعة من أهل العلم حسنوا الحديث، والحديث الحسن مقبول يعمل به، وضعفه جماعة. وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني العلامة الحافظ المحدث، لم يرتضي تصحيحه وضعفه. فأنتم بإزاء تحسين ابن حجر أو بتضعيف الألباني وخذوا ما شئتم، لكن من لم يمسح وجب عليه ألا يبدع الماسح، ومن مسح لا ينبغي له أن يبدع الذي لا يمسح، والأمر في ذلك فيه الخلاف، وفي مثل هذا الخلاف يتسع الأمر على المسلم. ولك الحق أن تجتهد لتصل إلى درجة من التحقيق أن تقول هذا الذي يطمئن إليه قلبي وهو عدم المسح، لك الحق. لكن الطرف الآخر الذي يمسح لا تبدعه، لأن الخلاف في ذلك معتبر. أما المسح على الصدر فلم يقل به أحد من السلف، بل نص العلماء على أنه شيء مبتدع، فإما أن تمسح على وجهك وإما أن لا تمسح. أما المسح على الصدر بعد الدعاء فهذا لم يقل به أحد من السلف، ولا يعد سنة، وليس داخلا في البحث السابق. وإذن هذا هو الذي حضر في موضوع رفع اليدين في الدعاء. ومن قرأ هذه الرواية ولم يستعن بالرواية الأخرى فإنه سوف يخطئ. ومن هنا يقال إن معرفة الفقه والتفقه في الدين يجب أن تستجمع معه الأحاديث الواردة في الموضوع، فحديث واحد قد لا يفي لك بالموضوع، فإما أن يكون له أحاديث أخرى تعارضه فيجب التوفيق، أو يكون منسوخا وأنت لا تعلم، أو يكون مخصصا أو مقيدا وأنت لا تعلم. فوجب ألا تعمل بحديث حتى تنظر في كلام العلماء فيه وما يقولونه في هذا الحديث، فهل هو صحيح أم لا؟ وإن كان صحيحا فما معناه عند العلماء؟ وهل هو عام أم خاص؟ مطلق أم مقيد؟ ناسخ أم منسوخ؟ مجمل أم مبين؟ يجب النظر في هذه الأمور. الإمام أحمد بن حنبل دخل عليه بعض المحدثين اسمه محمد بن مسلم بن وارة إلى بغداد، جاء مسافرا أو رجع من سفره، فدخل على الإمام أحمد بن حنبل في بغداد فسلم عليه، فقال له أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هل جالست الشافعي؟ يخاطب هذا العالم الكبير الحافظ الكبير من المحدثين. قال له أحمد: هل جالست الشافعي؟ قال: لا. قال الإمام أحمد: ما علمنا العام من الخاص، ولا المطلق من المقيد، ولا الناسخ من المنسوخ، إلا لما جالسنا الشافعي، إلا لما جالسنا الشافعي. الإمام أحمد بجلالة قدره ينصح الناس بالذهاب إلى مجلس الشافعي لأخذ هذا العلم الذي يعلمك كيف تنظر في الأحاديث حتى لا تخطئ، وحتى لا تقول بحديث منسوخ. لو قرأت في البخاري هذا الذي نقرأه ستجد حديثا يقول: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، وهذا لفظه، وهو دال على أن الرجل لا يغتسل إلا إذا خرج منه الماء. إنما الماء أي ماء الغسل، من الماء أي ماء الوقاح. فيعتقد الرجل بهذا الحديث بأنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، وهذا الحديث في البخاري منسوخ باتفاق العلماء، نسخه أحاديث أخرى مثل حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، هذا ينسخه باتفاق العلماء. فلو قرأت الحديث ولست راجعا إلى الشروح وإلى كلام العلماء لعلك تقول بحديث منسوخ وأنت غير عالم بأنه منسوخ، والمنسوخ هو شريعة منسوخة، أي أن الشارع أبطلها وأزالها، لأن النسخ هو الإزالة. ولذلك تقرؤون في القرآن الكريم قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية تبين بأن المتوفى عنها زوجها تتربص بنفسها كم سنة، وهي منسوخة الآية، منسوخة بالآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه التي نسخت الأولى، فحكم المتوفى عنها زوجها أن تعتد 4 أشهر و10 مش سنة. فمن قرأ تلك الآية ولا يعلم الآية الأخرى سوف تشكل عليه، يقول: هل عدة المتوفى عنها زوجها سنة؟ الناس يتتربص المرأة 4 أشهر و10، فلما سنة كاملة؟ إذن هذا الحديث فيه مثل هذه الوقفات الفقهية التي يجب على الطالب أن يتحفظ قبل أن يقول بشيء، وليس كرجل كان يقف عندنا بباب الإعدادية في المدينة، الإعدادية بعد الابتدائية، رجل بدأ يقف عند الإعدادية يفتح البخاري، يأتيه الناس يقول لهم: أنت حكمك كذا، يقول: البخاري حدثنا فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، يفتي بالحديث وهو لا يدري الفقه. ولذلك وجد ابن عباس رجلا يحدث في المسجد فنهاه وقال: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وحذيفة بن اليمان روي عنه أنه وجد من يحدث في المسجد ولا يعرف الناسخ من المنسوخ من الشريعة، فقال: هلكت وأهلكت. بل يروى في بعض الروايات أنه بعضه أن بعضهم ركضه برجله، ركله برجله، ضربه برجله، وأنكر عليه الحديث في المسجد وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ. إذ المنسوخ شريعة ألغاها الله عز وجل وأزالها وجعل بدلها شريعة أخرى، فإما تزول إلى غير بدل أو تزول إلى بدل، كما يقول أهل الأصول: الشرائع المنسوخة إما إلى بدل أو إلى غير بدل. هذا باب في أصول الفقه، والإشارة قد يكون فيها نفع